وتقواك في السر والعلن وخشيتك في الغيب والشهادة، واجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ونقنا من أدران الشرك والنفاق. اللهم واجعل عقيدتنا سليمة، واجعلنا من أهل الطائفة المنصورة يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باق إلا وجهك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض بالعين والسحر والمس، واشف كل مريض مبتلى بالأمراض الخبيثة المستعصية التي لا يقدر على شفائها إلا أنت. اللهم اشفهم وعافهم، وخفف آلامهم، وكن معهم في معاناتهم. اللهم صبرهم على بلواهم، وأسعدهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم سدد خطاه لكل ما ينفع الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم ولا تحرمنا أجر جهادهم. اللهم حرر الأقصى من اليهود الملاعين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في كنف المسجد الأقصى. اللهم لا نقول كما قال أصحاب موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول إلهنا خذ أرواحنا في سبيلك، خذ أرواحنا في سبيلك، خذ أرواحنا في سبيلك، وفداء للمسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا مالك الدنيا والآخرة، يا عالما بما كان وما يكون، ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يا مبدئ يا معيد، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، أنت تفعل ما تريد. إلهنا ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ إلهنا كلما أخرسنا لؤمنا أنطقنا كرمك، وكلما أبعدتنا أوصافنا أطمعتنا منتك. إلهنا هذه لذة المناجاة، وهذه ساعة الدعوة، وأنت تنزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ اللهم إنا نسألك جميعنا سؤال أتقى رجل منا، الأشعث الأخضر الذي لو أقسم عليك لبررته، أن تحرم أجسادنا على النار، أن تحرم أجسادنا على النار، وأن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. إلهنا إن تركتنا فمن الذي يقربنا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يؤوينا؟ إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، فرحماك رحماك، رحماك رحماك، رحماك يا ذا المنة، رحماك يا ذا العطف، رحماك يا ذا الجود، بعبادك المقصرين، بعبادك المذنبين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الثكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.